إنه بما يعملون خبير. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. إنه بما تعملون بصير. ولا الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء لا تنصرون. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا الليل. إن الحسنات يذهبن ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فإن الله لا وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. إن الحسنات يذهبن السيئات. ذلك ذكرى للذين